فانصرف هؤلاء فبقي الابن والاب، هل يستوون في القرابه او الاب اقرب او الابن اقرب؟ هذه مساله فيها خلاف، فجعل بعضهم الاب والابن بقرب واحد، وبعضهم قال الاب هو الاقرب، وبعضهم جعل الابن هو الاقرب. اسمعوا الان. نعم. الاب والابن ما لا وصيه لوالد. لهم مثل. نعم. وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمة وله أب ود فهم سواء، لأن كل واحد منهما يدري بنفسه من غير واسطة، فإن كان أحدهما تعين بلا شك. قالوا إن وصى لأقرب قرابته، الأخ علي جاب نقطة طيبة، يقول الأب والإبن ورثة، فكيف يوصي للورثة لأنه لا وصية لوارث؟ هذا الأب يرث في جميع الأحيان والإبن كذلك يرث، فكيف يكون هذا؟ يقال هذا أن الوصية على قول من يقول تجوز للورثة إذا أذن الورثة بها، يعني لك أن توصي للوارث إذا أجاز الورثة بذلك، إذا ما أجازوه ما يصح، لا وصية لوارث كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والجد والأخ سواء، أن كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة. إذا كان فيه جد وأخ فقال أقرب قرابتي، فالجد والأخ سواء يشتركون في هذه الوصية لأنهم كلهم يدلي بالأب الميت. نعم. ويحتمل وحقه في المستوعب وجها تقديم الابن على الاب لانه يسقط تعصيبه، ورد لان اسقاط تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب ولا كونه اقرب منه، بدليل ابن الابن يسقط تعصيب من بعده. والاخ على الجد والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما. الأخ على الجد، يقال يقدم الأخ على الجد، يقدم لو فيه جد وأخ وقال أقرب قرابة يقدم الأخ على الجد. طيب، أقرب على التنبيه. تنبيه، البنت كالإبن والجد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم كلهم سواء. الوصايا غير الورثة، غير الورثة، لأن الأخ مع الجد الصحيح تقديم الجد على الأخ في الميراث، الجد يسقط الإخوة، هذا قول أبو بكر رضي الله عنه، قول أبي بكر. لكن هنا قدم الجد على الأخ، قدم الإخوة على الجد لأنهم في قول أنهم يشتركون، والجد أقرب والإخوة أقرب إلى الميت من الجد، فالوصية غير الميراث. ثم قال البنت كالابن، فقال أقرب قرابتي وعنده بنات وأبناء، فالابن والبنت واحد كلهم قرابة. والجد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم كلهم سواء، هذه في الوصايا. لكن في الميراث الجد الذي يدلي بأم على يكون ساقط، في الغالب لا يرث، يعني أبو الأب وأبو الأم، ودخلنا قال الجد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم، فالجدات والجدود إذا أدلوا لأنثى في الوسط قد يحجبون في الميراث، لكن في الوصايا كلهم يعطون، فأم الأم وأم الأب وأبو الأب وأبو الأم كلهم سواء وصى لأقرب قرابتي، ولما عنده إلا هؤلاء الأربع الجدات، الجدود الجدات مع الأجداد فكلهم يشتركون في هذه الوصية. نعم. والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأقرب قرابة عنده أخ من الأم أخ من الأب أخ من الأب وأخ من الأم، قال هم سواء، لكن لو فيه أخ شقيق يقدم على هذين. نعم. فرع لم يتعرض المؤلف لذوي الأرحام

من حجاج ومعتمرين. انت اذا وجدت بعض الاخطاء اكتبها اكتبها وابعثها اليهم لعل الله يفعل بها ان شاء الله. الله يجزاكم خير. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم.